لم يرها ليذوق العذاب، تسقى من عين آنية. الكلام على الوجوه، والوجوه هي الذوات، والوجه لا ينفصل عن الذات. فإذا حصل هذا بالوجه حصل بالذات كلها وهو المقصود. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، وإذا جاعوا وهم يجوعون ويعطشون يكون طعامهم الضريع. وهذا الضريع يسمى في جزيرة العرب عندما يكون رطبا يسمى الشبرق، فتأكله الإبل وتسمن عليه، فإذا يبس أصبح حشيشا ساما لا تأكله دابة ولا حشرة. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضريع فقال عنه: هو أنتن من الجيفة وأشد حرارة من النار، وهو مع ذلك منتن لا يكاد تقبله نفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تسقى من عين آنية ليس لهم طعام، أي لهؤلاء سكان النار ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يغنيهم عن الجوع ولا يسمن ذواتهم الهزيلة الضعيفة التي لا تكاد تستقيم أو تنتصب. فليس هو إلا بلاء، وليس هو إلا زيادة في العذاب. هذه صفة أهل النار يوم الغاشية، يوم يغشى العذاب كل من في يوم القيامة، المؤمنون إلى أن ينتهي العرض على الله، فيميزون بين أهل الحق والباطل، بين من يدخل الجنة وبين من يدخل النار. قال تعالى: هذه صفة أهل النار وهذه صفة أهل الجنة. فقال ربنا: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. يقول الله جل جلاله: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يصف الله جل جلاله أهل الجنة وما هم ممتعون به داخل الجنة من قصور ورياش وأثاف وفرش ونمارق وبسط وحور عين وما إلى ذلك. فقال: وجوه يومئذ ناعمة، كقوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تعرف في وجوههم أثر النعمة، جمال النعمة، نضارتها وصحتها وبهاءها. وجوه يومئذ ناعمة، يومئذ يوم القيامة يوم دخولهم للجنان، تكون وجوههم ناعمة منعمة بما لا ترى عين وتسمع أذن ويخطر على قلب بشر، بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وجوه، وإذا قلنا وجوه أي من يحمل هذه الوجوه فالوجه لا ينفصل عن صاحبه، أي هذا الإنسان بجميع حواسه وأعضائه. وذكر الوجه هو الذي يواجه به ويواجه الغير. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، تنعمت وظهر أثر النعيم على بهائها وجمالها وندرتها. لماذا؟ لسعيها في الدنيا، لعملها لمثل هذا اليوم، لطاعتها لله، لطاعتها لرسل الله، لتركها للمعاصي، لتركها للفواحش ما ظهر منها وما بطن، لسعيها راضية. تأتي يوم القيامة وقد رضيت سعيها، بعد أن وجدت الله جل جلاله قبل سعيها وقبل عبادتها وقبل أعمالها، فكانت راضية، فكانت ممتنة، فكانت شاكرة، فكانت مسرورة لسعيها راضية في جنة عالية. تكون إذ في الوقت الذي يغشى أولئك الذين في النار العذاب من كل جانب، يكون هؤلاء في جنة عالية، في جنة بهية، جنة رفيعة، جنة محترمة، جنة فيها ما لم تر عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. فهي رفيعة المكان، رفيعة الشأن، رفيعة بما فيها من أنواع اللذائذ، من منكوح ومشروب وملموس ومسكون وما إلى ذلك. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذه الوجوه والضمير يعود إليها باعتبارها أن الجموع تؤنث. لا تسمع هذه الوجوه، لا تسمع هذه الذوات في الجنة لاغية، لا تسمع فيها لغوا، لا تسمع باطلا، لا تسمع نقصانا، لا تسمع شنآنا ولا خصاما ولا كلمات مستحى من ذكرها. هذا اللغو والباطل يترك في الدنيا ويترك لمن يسكن النار. لا تسمع فيها لاغية، أي لا لغو فيها، فكما قال الله لا لغو فيها ولا تأثيم. لا تسمع فيها لاغية، يقول ربنا جل جلاله فيها عين جارية. هي نكرة في مكان الإثبات، فتدل على العموم والكثرة. عين جارية أي عيون جارية، عيون من ماء غير آسي، عيون من عسل مصفى، عيون من لبن، عيون من خمر لذة للشاربين، عيون من ماء الحوض الذي من شرب منه شربا لا يعطش بعدها أبدا، والتي هي أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وهو الكوثر الذي وعد الله به نبيه عندما قال له صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، اشربنا الله منه وأدخلنا هذه الجنة بجميع ما فيها من نعوت ومن صفات، وشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام وكفر عنا سيئاتنا. فيها عين جارية أي في الجنة، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة جمع سرير، أسر النوم، أسر مرفوعة. وأحيانا المفسرون يبالغون بما يكاد يضيع المعنى، قالوا هي مرفوعة، رفع السماء عن الأرض، وإذا كان الفرش في السماء وأنا في الأرض والسرير هناك وأنا في الأرض كيف يكون وصولي إليه؟ ولو وصلت سيكون ذلك بتعب، ولكن فيها سرور مرفوعة، أي عزيزة الشأن، على غاية ما يكون من البهاء والجمال والوفارة وما يستريح الإنسان عليه في الفرش الوفيرة، رفيعة الشأن في جمالها، في بهائها، فيما اشتملت عليه من داخل وخارج، من صوف أو ما إليه، ومن ثياب خارجية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. أكواب جمع كوب، وهي أواني الشراب التي ليس لها عروة وليس لها خرطوم كفناجيل القهوة، ولكن هي من الكبر بما يمكن أن يشرب بها، فيقال للكوب الذي لا فيقال لآنية الشراب الذي لا عروة له، ليس له يد يمسك بها وليس له خرطوم يصب منه، يقال له الكوب، وهو ما يعبر عنه في لغتنا اليوم كذلك، نقول كوب كذلك. وتقول الإبريق ما له عروة وما له خرطوم يصب منه. فيها أكواب موضوعة، فيها كؤوس وأواني للشراب موضوعة لمن احتاجها، على شفير هذه الأنهار المنوعة المشكلة من كل أنواع المياه، فيها أكواب موضوعة وزل، فيها أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نمارق مصفوفة جمع نمرقة، وهي الوسائل، وهي الكراسي، وهي ما يستراح عليه ويتكأ عليه ويجلس عليه. ونمارق مصفوفة، مصفوفة في هذه القصور لأصحاب القصر من الرجل ونسائه الآدميات ونسائه الحوريات وغلمانه الذين هم كاللؤلؤ المنثور، منثورون في القصر في حوافيه وفي علوه وسفله. ونمارق مصفوفة صف إلى صف بما يحتاج إليه، وزرابي مبثوثة. الزرابي جمع زربية، وهي البساط، أي والبسط منتشرة. وزرابي مبثوثة أي موزعة على القصر، بل على القصور في كل جهة وفي كل ركن، في الغرف والممرات والمقاعد ومكان الجلوس والمنتزهات، وهي منتثرة حيث احتيج لها. وزرابي مبثوثة، هذه الصفة وهذه النعوت نعوت تشخيصية، يكاد الإنسان أن يتخيل هذه الجنان ويتصور نفسه أنه ينظر إليها بسررها، ببسطها، بأرائكها، بعيونها الفوارة، بأكوابها، بأباريقها، بحورها العين، بغلمانها المنتثرين. كل ذلك خص الله به من مات على لا إله إلا الله، من عاش مسلما ومات مسلما وجاء يوم القيامة للعرض على الله وهو مؤمن بالله وبرسول الله وبدين الله الحق الإسلام، هذه صفة أهل الجحيم، وجوه يومئذ خاشعة، وهذه صفة أهل الجنة، وجوه يومئذ ناعمة. وهكذا الله يصف لنا في هذه السورة وهي مكية وليس فيها أحكام كبقية السور المكية، يشوق الموحدين ويشوق تاركي الكفر والأوثان وعبادة الأصنام لما عند الله من نعيم دائم من كل نوع وشكل. يقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل، كأن هؤلاء لا يزالون يحتاجون إلى أدلة تراها الأعين، أما الكافر فلم ير جنة ولم ير نارا، فهو لا يزال متشككا في كل ذلك بل كافرا بكل ذلك، فأحاله الله على ما يراه، بل يراه البدوي في الصحراء ويرى كل ذلك بلا كلفة ولا معلم ولا جامعة ولا كتاب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. دعك مما مضى، فهم كفرة ولا يزالون على كفرهم إلى أن يصلوا يوم القيامة ويجدوا أنفسهم في واقع العذاب الذي أنكروه، ولكن ماذا يقولون وهم لا يزالون في الدنيا وترى أعينهم وجميع أعين الناس من رجال ونساء من بدو وحضر من كبار وصغار هذه الأشياء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل جمال، النوق ذكورا وإناثا، هي جمع لا مفرد له من لفظه، فإذا أردت المفرد قلت جمال أو ناقة أو راحلة أو ما إلى ذلك. وأسماء النوق والجمال في لغة العرب تتجاوز المئات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ألم يفكروا يوما وينظرون بباصرتهم بالبصيرة قبل الباصرة؟ ألم يفكروا في هذه الإبل، هذا الجمل كيف خلقه الله في طوله وفي ذروته وفي طول عنقه وفي قوته، وأنه سفينة الصحراء يحمل من الأثقال ما يعجز عن حمله الجماعات، يعطش الأيام ذوات الليالي في هذه الحرارة الشديدة، يصبر على الماء والعطش ويصبر على الجوع ويكتنز طعامه في بطنه فيأخذ يرجع ويعود. هذا الجمل على قوته وعلى طوله وعرضه ذلله الله لصبي، فنجد طفلا من العشر والأقل والأكثر يسوق قافلة من الجمال يجرها حيث شاء ويأمر سيرها بما شاء ويحملها من الأثقال ما لا يكاد يحمل، ينيخه في الأرض ويحمله من الأثقال ما يكاد يصعد جبلا ثم يدفعه برجله وإذا به منتصب بذلك الثقل كله، فهو يحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، ثم هو نأكل لحما ونشرب لبنا ونستفيد بوبر، يكون وبره لنا لباسا من أجمل الألبسة وأثمنها وأغلاها، وهي من الليونة كالحرير. هذه الجمال بهذه الحالة، المفكر هؤلاء كيف خلقها الله؟ كيف صنعها؟ هل أشركوا مع الله من خلق مثلها؟ فتشابه الخلق عليهم، فتشابه الإله بغيره ممن زعموا إلها. كلا ثم كلا، إنما يعبدون أوهاما ويدعون إلى أوهام ويتمسكون بأوهام. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء كيف خلقها الله ورفعها هذا الرفع البعيد؟ 500 عام ما بين الأرض والسماء، وكيف هي مع ذلك مرفوعة بغير عمد ولا أسطوانات ولا حاملات، وهي مع ذلك لم تقع ولم تتشقق ولم يسقط ما فيها؟ ألم يفكروا يوما وكلهم يرى الإبل وكلهم يرى السماء؟ ألم يفكروا ساعة من خلق هذه السماء ومن خلق هذه الإبل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ ألم يفكروا في هذه الجبال الشامخات العريضات الواسعات، كيف نصبها الله على هذه الأرض فأرساها بها لكي لا تميل، لكي لا تقع، لكي لا تنقلب وتتشقلب؟ ألم يفكروا في هذا؟ هل يعلمون خالقا غير الله خلق إبلا أو رفع سماء أو نصب جبلا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف خلق الله لنا الأرض وبسطها فاحتملتنا ذهابا وإيابا، مقاما ورحلا، جبالا ووهادا، صرع صحاريا وفدافي، بل برا وبحرا؟ ولنقل اليوم كذلك وأجواء. هذا الذي بسطه الله جعله مبسطا، جعله مقربا، جعله تحت يد الإنسان يتصرف به كيف شاء، بانيا وسائرا ولاعبا وتاجرا وطالبا وواصلا للأرحام وكل ما يتعلق بالإنسان في حياته. جاء بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فجاء بجمله إلى أن قارب مجلس رسول الله، فسأل القوم وهو على جمله: أفيكم محمد؟ قالوا: نعم، ذاك الأبيض المتكئ. وكان إذ ذاك لم يأخذ مكانا يتميز به، بعد ذلك أخذ ليميز لمن يريد سؤالا أو إسلاما. فأنا فقال: يا محمد، إني سائل ومحرج عليك في الأسئلة، فلا تؤاخذني. قال: قل. قال: جاءنا رسول وقال إنك تقول بأن الله أرسلك. الله أرسلك؟ قال: نعم، وصدق رسولي. قال: بالذي خلق السماء فرفعها وخلق الجبال فنصبها، وخلق الأرض فبسطها. جاءنا رسولك فقال: إن الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في الليل والنهار. الله أمرك بذلك؟ قال: نعم، صدق رسولي. قال: جاءنا رسولك وأمرنا بأخذ مال من زكاتنا وإعطائها لفقرائنا. الله أمرك بذلك؟ قال: نعم، وصدق رسولي. وإذا بالبدوي التفت إليه فقال: لا، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أنا أخو بني سعد بن بكر، جئتك لأتعلم عن، فوالله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا زدت على هذا ولا نقص. ودفع جمالا وركبه وذهب. فقال عنه عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. كان من المفلحين إن لم يزد على هذا ولا نقص. كان من سكان الجنة إن فعل هذا وما نقص. ومن هنا يقول صاحب الرقائق والآداب: ولم أصلي سوى فرضي ولم أصمي. ومن هنا قال عمر بن عبد العزيز: التقوى قيامك بالفرائض والتزامك إياها. وما زال فهو نافلة لا صلة له بالتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أذقنا لذة طاعتك ولذة معرفتك، واجعلنا من سكان جنتك، واجعلنا من الدائمين على دينك، واجعل خاتمتنا أحسن من أولنا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة، وامحق المنافقين. اللهم أعدنا لدينك، ووحد كلمتنا، واجمع قلوبنا عليك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.